يجوز نقل الزكاة أكثر من مسافة قصر؟ وهل حديث معاذ مانع عن ذلك عند عدم وجود نقل الزكاة لمصلحة الشرعية؟ لا بأس بها على الصحيح. ولا سعد وما يا معاذ مانع عن ذلك، لأنه قال في فخر من أغنيائهم وفرطوا في القرائن، يشمل هذا جميع المسلمين، ما يقصد اليمن فخر من القرائن من أغنياء المسلمين وفرطوا في القرائن، هذا مقصود وليس المقصود خاصا من فقراء الجزيرة. إنما النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بيان الحكمة، وأن الزكاة تؤخذ من الأغنياء وتؤخذ من الفقراء، لكن الفقراء القريبون أولى من غيرهم إذا تساوت الأمور. فإذا ترجح البعيد قرابة أو طلب علم أو جهاد أو شدة فقر فالأولى نقل الزكاة إليهم حتى يحصل التساوي وحتى يحصل النفع العام. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء.